واخبي كل اعمل ايه وياه ولا اعمل ايه ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي كل اعمل ايه وياه ولا اعمل ايه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عاللي في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عاللي في قلبي واقولك عاللي سهرني واقولك عاللي بكاري واصورلك ضنا ولا اعمل ايه ويا قلبي قلبي معاك وانا بداري واخبي قلنا اعمل ايه وياه ولا اعمل ايه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك علي فقلبي وده خيال من اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك على اللي في قلبي، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك على اللي في قلبي، واقول لك على اللي سهرني، واقول لك على اللي بكاني، واصور لك ضنا روحي، وعزت نفسي منعاني، وعزت نفسي منعاني. افضل اصبر روح بكلمة يوم قلتها يا ليالي انا وخيالي على صبك روح بكل يوم قدامك قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني. قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني. أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي خير أفضل أحبك من غير ما أقولك، إيه اللي حيرك أفكاري I'm